تلك عبد المعلم من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الدهر، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحرت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون جزاك الله خيرا؟ لا يجوز الله عز وجل بفضل التحريم أن تكون رضعت خمسة ولا هي جزء واحد، وفي ذلك يجب أن يجزي طفل الثدي وينفق اللبن وتحمل المرجع أنه مثل طلبا وأنه ذهب إلى جوزه، هذا السبب كان واحدا، فإذا وقع الثدي وبطل الثدي ثم عاد صار ثاني وهكذا حتى يكمل الخمس، حال كونه بالحولين لماذا هذا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحكم المرأة على مرأتان ولا إملاجها إلا رجلان ولا نصر إلا قتادة والنصر الصحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أوذي من القرآن عشر رضعات معلومات يحزنن ثم نصحن بخمس معلومات، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أخرجه مسلم صحيح والإمام الترمذي يابع وهذا لفظه، ولفظ آخر فذكر رسول الله فيما يقع من القرآن بحديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرضعي سألنا خمس رضعات حول الحليب، فلا بد من خمس في بدء الأول جاهل أوضع أولا هو أكثر من ذلك، لكن أقل بفهم في ميل أو في أيام أو في شهور، فقد أجمل خمسا صار ولدا للمرضعة وصار أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأمرتها خالات له وصار إخوان الرجل عن أهل له وأخواته عما في الله واجهة، يقول من الفصل يحمل من الرضاع ما يحمل، والله قال في القرآن جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذا السؤال الذي وقع في من فقد الثدي ثم أطلقته منه ولا كان في أمثاله إلا هذا الذي حصل قال لا يحل، هل تعتبر بقرة أيضا ومن فقد الثدي ومن فقد حتى عرفت أنه ليس ولدها فجلبت الثدي منه ولم تطلق عليه خمس رضعات فهذا لا يجوز ولا يشكر الرضاعة وكذا حتى يكمل خمس رضعات، ينفصل اللبن ويذهب إلى جوزه اللبن ثم ينفصل ثم يعود وينفصل اللبن حتى يذهب إلى جوزه ثم ينفصل ثم يعود حتى رضع بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الطفل، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحرت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت أن استمرت حتى سحرت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون جزاك الله خيرا؟ لا يجوز الرضاع عند الصبح التحريم أن يكون رضعت خمسة ولا هو جزء واحد، وفي ذلك يمشي أن يرسل الطفل الثدي وينفق اللبن وتحمل المرضع أنه مثل أنفق طلبا وأنه ذهب إلى جوزه، فإن استمر هذه واحدة، فإذا وقع الثدي وبطل الثدي ثم عاد صار ثاني وهكذا حتى يكمل الخمس، حال كونه بالحولين لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحجم الرمحة ولا الرمحتان ولا يجب لاجهة إلا الجهتان ولا نصر ولا الصفان وهو بكم الصحيح. وجلد عن عيسى من الله وأنها قالت كما هي لأنزل من القرآن عشر رضعات المعلومات يحزننا ثم نصحنا بخمس معلومات، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، أخرجه مسلم صحيح والإمام الترمذي جامع وهذا لفظه، ولما تلاحظ حقوق رسول الله فيما يقرأ من القرآن الحديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرحيك قالوا خمسة أضعاف حرم عليك ولا بد من خمس في مجلس أو مجالس أو بعض ما أضعاف حرم الله لكن قد بشكل في مجلس أو في أيام أو في شهور وقد استفر خمسا صار ولدا للمرضعة وصار أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواته أخالات له وصار أخوال الرجل عن أعمال له وأخواته عن نافلة واجبة يقول النبي فقد يحرم من الرضاع ما يحرم الناس والله قال في القرآن جل وعلا أمهاتكم الناس أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع أما هذه الصورة التي وقعت من قصة الثدي ثم أطلقته لي ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي وصل أنا لا يحدث أن تعتبر ملاحظة فمن قصة الثدي واستمر حتى عرفت أنه بدا هذا لا إلى الثدي منه فلا ولا تطلق عليه خمس رضعات هذا لا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا حتى يكمل خمس رضعات ينفص اللبن ويذهب الى جوفه اللبن ثم يفصل ثم يعود وينفص اللبن يذهب الى جوفه ثم يفصل ثم يعود هكذا في يوم او في ايام او في رسائل او في اشهر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.